بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا منزلا من الجنة. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن أهم الأحداث الجسام والوقائع العظام التي حدثت في المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. تحدثت في اللقاءات الماضية عن أهم هذه الأحداث، عن إسلام حمزة رضي الله عنه، عن هجرة الحبشة الأولى، عن إسلام عمر، عن هجرة الحبشة الثانية، عن المقاطعة الاقتصادية، وعن وفاة خديجة رضي الله عنها، وعن وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الطائف. وتوقفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريق عودته من هذه الرحلة الشاقة التي أجنيت فيها قدماه ونزف فيها الدم الشريف من جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع من هذه الرحلة إلا برجل واحد يقال له عداس، وحد رب الناس وآمن بنبوة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة طويلة ينطلق فيها النبي على قدميه المتعبتين ليبحث عن أرض جديدة لعلها تتقبل بذرة التوحيد والإيمان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أرض الطائف أشد صلادة وصلابة من أرض مكة. فعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدم ينزف من جسده، فأشفقت له الجبال وحنت له الرمال، بل وأراد الله عز وجل أن يثبت جنانه وفؤاده، فأرسل الله إليه ملك الجبال أرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال. تدبر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، سألته عن أشد يوم مر به وعن أصعب يوم مر عليه من أيام دعوته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل، وهذا سيد من سادات أهل الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أي من الطائف، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. تدبر هذه اللفظة: ولم أستفق إلا بقرن الثعالب. لك أن تعيش مع هذه الكلمة طويلا. يقول النبي: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. خيم الهم على قلبه وعصر الحزن كبده وفؤاده حتى ظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآلام والأحزان لم يستفق إلا في مكان قريب من مكة أو بين مكة والطائف، لكنه أقرب إلى مكة منه إلى الطائف، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب مكان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فرفعت بصري فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. أرسل الله للحبيب سحابة ظللته من حر الشمس، والحديث الصحيحين: فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. نظر النبي إلى السحابة فرأى جبريل عليه السلام، فنادى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قول قومك لك، قد سمع ما قاله أهل الطائف، إن الله يسمع ويرى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول عائشة: والله لقد كنت في جانب الحجرة فما سمعت الكلام الذي دار بين المجادلة وبين رسول الله، وسمعه الله من فوق سبع سماوات. إن الله يسمع ويرى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أي موسى وهارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يقول جبريل للنبي البشير النذير: لقد سمع الله قول قومك لك، وما ردوا عليك. لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. تدبر كرامة النبي ومكانة النبي عند ربه العلي، وقد أرسل الله عز وجل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال، يقول الحبيب: فناداني ملك الجبال فسلم عليه صلى الله عليه وسلم. سلم ملك الجبال على سيد الرجال، ثم قال: يا محمد ما شئت، وفي رواية: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، بمكة يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. يقول ملك الجبال: ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. فالجواب محذوف: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي فعلت ذلك. فماذا قال الحبيب؟ ماذا قال نهر الرحمة؟ ماذا قال ينبوع الحنان؟ والله يا إخوة، تذكروا معي هذا الدرس على طريق الدعوة، والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لذاته، ممن ينتقم لشخصه، ممن يثأر لكرامته، ممن يغضب لمنزلته وسمعته وشرفه، لأمر ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة، ولسالت دماء من الطائف ليراها في مكة أهل مكة. ولكنه والله بأبيه وأمي ما خرج لنفسه قط، وما دعا لذاته قط، وما دعا لمكانة أو لزعامة قط، بل ما دعا إلا لله جل وعلا، إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول له لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين سأفعل. فبماذا رد عليه نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من أصلاب هؤلاء، من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. إنها الرحمة، إنها النبوة، إنها الرسالة. هذه رحمة الدعاة على الطريق. يعلمنا سيد الدعاء. الدم لا زال ينزف، الدم لا زال ينزف من جسده. الهم لا زال يحطم قلبه حتى أنه ما استفاق إلا في هذه اللحظات من شدة الهم وكثرة الحزن والألم. وملك الجبال بين يديه، ملك عن يمين، جبل عن يمين وجبل عن شمال. لو أمر سيد الرجال ملك الجبال لحطمت هذه الحجارة هذه الرؤوس. ولكنه يعلمنا كيف يكون الصبر على المحن وعلى الفتن وعلى الأذى وعلى البلاء. لا يجوز لك أن تثأر على طريق الدعوة لذاتك، وإلا فدعوتك ليست متجردة، ليست لله. لا يجوز لك أن تثأر لمكانتك أو لمنزلتك. ينبغي على الداعية أن يستعلي على هذا وأن يترفع على هذا، وأن تكون دعوته خالصة لله، وأن يكون رده على مخالفه ابتغاء مرضات الله، لا من أجل تسفيه رأي المخالف، ولا من أجل أن يرفع هو نفسه على حساب الآخرين إن كانوا من المخالفين. بل ينبغي أن يكون الداعية متجردا لله في دعوته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النيات والأقوال والأعمال. بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مطروبا، مطرودا، مجروحا. عاد مطروبا من مكة وعاد من الطائف، وعاد مجروحا كذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته الصغير، وكانت خديجة رضوان الله عليها قد فارقت البيت منذ قليل. فلقد توفيت خديجة، بل ومات أبو طالب. وعاد النبي إلى بيته ليتفكر في أمر دعوته، دعوة المطاردة، دعوة المضطهدة. أصحابه في الحبشة، توفيت خديجة، مات أبو طالب، صاحب الدعوة منكسر القلب، جريح النفس، الدم ينزف منه. أمر عجب، لك أن تتصور هذا المشهد وهذه الصورة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليؤيده الله عز وجل بنصر غيبي رائع جليل كريم، ليقول الله لنبيه: إن كان أهل الطائف أو أهل الأرض قد رفضوك فإن رب السماء والأرض يدعوك. إنه الإسراء. في هذه الليلة عاد النبي إلى بيته حزينا، ونام في فراشه يفكر في أمر دعوته. فأراد الله عز وجل أن يثبت جنانه وفؤاده، وأن يريح قلبه، وأن يريه في الملأ الأعلى ما يطمئن به فؤاده ويثبت به فؤاده، لينطلق النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته الدعوية المقبلة وقد أطلعه الله عز وجل من عالم الغيب ما يثبت به القلب والقدم على الطريق. يرى النبي صلى الله عليه وسلم سقف بيته ينشق، وتنظر معي الأحداث، وسوف أسرد الأحداث سردا وأرتبها بعد ذلك في نقاط محددة. فرج عن سقف النبي حتى لا يشعر بعض الطلاب العلم بشيء من التضارر في الأحاديث التي وردت في باب الإسراء والمعراج. فرج عن سقف النبي بمكة ونزل جبريل. وأود أن أهمس في آذان من يريدون أن يحكموا العقل في كل شيء بأن كل هذه الأحداث أمام قدرة ملك الناس لا شيء، لا شيء. المشكلة كما ذكرت في الجمعة الماضية أننا نريد أن نحكم العقل وقوانين عالم الشهادة في عالم الغيب، أو نريد أن نحكم قانون الدنيا في أمر المعجزات. والمعقول لمن أراد أن يحكم العقول، المعقول أنه لا يجوز أن تحكم قانون المادة في أمر المعجزة، لأن المعجزة أصلا أمر خارق للقانون. تدبر هذا، المعجزة أصلا أمر خارق للقوانين والنواميس في هذا الكون وفي هذه الحياة. النار تحرق، إن أشعلت النار وألقيت في النار أي شيء سيحترق. متى تتحول إلى معجزة؟ إذا اشتعلت النيران وتأججت النيران وألقي فيها من هو أهل للاحتراق ثم نجاه الله عز وجل، صارت معجزة، خرقت القوانين والنواميس. قلنا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جمع أهل إبراهيم أو قوم إبراهيم النار، حتى قال الإمام القرطبي جمعوا الحطب شهرا كاملا، ظلوا يجمعون الحطب شهرا كاملا ليحرقوا فيها رجلا واحدا. وأنا لا أدري هل كانوا يريدون أن يحرقوا الدنيا بأسرها، إنهم يريدون أن يحرقوا رجلا، ولكنهم يؤججون نارا يريدون بها أن تعادل نار الحقد والغل في قلوبهم على أهل التوحيد والإيمان. فأشعلوا هذه النيران التي كانت الطيور من شدة ارتفاع لهبها تتساقط فيها مع أنها تطير في كبد السماء، وألقوا إبراهيم بالمنجنيق في وسط هذه النيران. ولكن الذي خلق النار وأمدها بقانونها وبسببها ألا وهو الإحراق، سلب منها هذا القانون فخاطبها وقال لها آمرة، قلنا بنون العظمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بأمر رب العالمين، لم تحرق إبراهيم عليه السلام، ونجى الله إبراهيم من النار. هذا يقال له معجزة، خرق للقوانين، خرق للأسباب، خرق للنواميس. فلا ينبغي أن تحكم قانون المشاهدات أو قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، لا يصح هذا، لا يعقل هذا. فالمعجزة شيء خارق للعالم، خارق للأسباب والنواميس. وهكذا أيها الأحبة الكرام، الإسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس، بل إنني أقول لكم إن المعجزة في المقام الأول تكون من أجل الدعوة، إن المعجزة في المقام الأول تكون من أجل الدعوة، أي من أجل أن يبرهن الله لمن أرسل إليهم رسولا أو نبيا أن هذا النبي مرسل من قبل الله، وأن الله قد أيده بمعجزة كذا وكذا. أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل فبرع بنو إسرائيل في السحر، فأيده الله عز وجل بالعصا، بآية العصا التي كانت تلقف ما يأفكون. برع قوم عيسى في عالم الطب، فأمد الله عيسى بمعجزات خارقة بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله جل وعلا، معجزة من جنس ما برع فيه القوم. فالمعجزة تأييد للدعوة في المقام الأول، ولكنك إذا دققت النظر في معجزة الإسراء لوجدتها في المقام الأول تأييدا لصاحب الدعوة أكثر من أنها تأييد للدعوة ذاتها، تأييد وتثبيت لصاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أراد الله أن يثبت فؤاده وأن يطمئن قلبه وأن يريه في العالم العلوي الكريم ما يطمئن به وما يثبت به على طريق دعوته. سيرى الجنة وما أعد فيها ليثبت، وسيرى النار وما أعد فيها ليحذر أمته عن يقين، بل عن عين اليقين لا عن علم اليقين، ليرى ما أعده الله عز وجل للمعاندين المجرمين، للمكذبين والمحاربين للرسل ودعوة رب العالمين. سيريه الله عز وجل من هذا كله. فلا ينبغي أن تحكم العقل كيف شق سقف البيت. سبحان الله، لو نظرت الآن إلى مسجد النبي في المدينة لرأيت السقف عجبا عجابا، ومنكم من رأى ذلك، فإن السقف الآن عن طريق زر كهربائي قد ينفرج وقد يغلق مرة أخرى. سبحان الله، لقد رأينا الآن في هذا العصر ما لم يكن العربي في أرض الجزيرة على عهد النبي يتوقعه. السقف يغلق ويفرج أو يفرج، وهذا أمر هين أمام قدرة الملك جل جلال الله. يقول: ففرج سقف بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل فشق صدري، شق صدري، شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم. أمر لا يمكن لعاقل منصف على الإطلاق أن يفكر فيه أصلا من ناحية الإنكار. أنتم ترون الآن الطب الحديث وما وصل إليه، قد يفتت الطب الحديث عن طريق أشعة الليزر حصاة صغيرة دقيقة في الكلى أو في الكلية، قد تجري عملية جراحية كاملة في عينك دون ما فتح على الإطلاق، أليس كذلك؟ بلى، قد تجري عملية جراحية كبيرة في إحدى عينيك دون ما يتعرض الطبيب لفتح عينك بمشرط أو بغيره عن طريق أشعة الليزر. أمر عصري نراه بأعيننا الآن. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله جبريل بماء زمزم، لا ينبغي أن تقول كيف، والحكمة والإيمان، هل هو حس؟ هل هو جرم؟ كيف امتلأ القلب بالحكمة؟ كيف امتلأ القلب بالإيمان؟ هذا فوق طاقة العقل. بل المهم أن تتيقن من أن الحديث في أعلى درجات الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكيفية فلقد أرانا الله عز وجل الآن أمورا عجبة كما ذكرت لك، تفتت حصى في إحدى الكليتين دون أن ترى، وتجرى لك جراحة في عينك دون أن تجرح جرحا صغيرا أو كبيرا. إن الله على كل شيء قدير. شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله عز وجل أراد أن يهيئه لهذه الرحلة الميمونة. وفي رواية صحيحة أخرى: ثم شق صدره مرة ثالثة عند بئر زمزم في المسجد الحرام، والمرة الأولى كانت في ديار بني سعد عند ظئره حليمة، أي عند مرضعته حليمة. في رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، أتيت بطسط من ذهب، إناء ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى أسفل البطن، شق من النحر إلى أسفل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. هذا حديث صحيح آخر. ثم أتاه جبريل بالدابة المعروفة ألا وهي البراق، يقول عليه الصلاة والسلام: أتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار وهو البراق، وقد نسجت حول البراق أساطير، وهذا مما لا أساس له من الصحة، وينبغي أن نقتصر على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالدابة التي استخدمت في هذه الرحلة هي البراق، حدد النبي لونه فقال أبيض، حدد النبي صلى الله عليه وسلم سرعته فقال: يضع حافره عند منتهى طرفه، بل وعلق ابن حجر على لفظة البراق فقال: البراق من البريق، وقد حدد النبي لونه البياض يتلألأ، ثم قال ابن حجر: والبراق من البرق، والبرق هو الضوء. سرعة الضوء كم ميل في الثانية؟ ها؟ كم ميل في الثانية؟ لا كم؟ ما فيش زيادة؟ ها؟ اي نعم، كم؟ 360 الف ميل في الثانية الواحدة سرعة الضوء. البراق برق والبرق ضوء، يعني سرعة مذهلة. وانتم رأيتم في عصركم هذا مركبة الفضاء، رأيتم مركبة الفضاء ورأيتم الصاروخ. فالبراق من البرق والبرق ضوء، كناع نصوع، يضع حافره عند منتهى طرفه. انظر الى هذا الوصف الدقيق. في رواية قال انس: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة اسري به مسرجا ملجما او ملجما، فاستصعب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتفض لم يثبت. فقال له جبريل قائد الرحلة: ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك خلق قط اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وغيره باسناد صحيح. قال جبريل للبراق: ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك من خلق الله قط اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فرسول الله اكرم الخلق على الله. يقول: فارفض عرقا. البراق ارفض عرقا، يعني سال عرقه حياء من هذه القولة من جبريل عليه السلام. وقد يسألني سائل يحكم العقل ايضا: وهل يفهم البراق ويعي؟ والجواب: قد تستغرب اذا قلت لك بان العمود الذي تركن عليه او تسند اليه ظهرك الان يسبح ويسجد للخالق الرحمن، يسبح الله وانت لا تفهم تسبيحه. تدبر معي قول الله: الم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال تسجد والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وتدبر معي قول الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان لقد أمد الله كل هذه المخلوقات بحس تدرك به وتعي أمر الله عز وجل وإن كان الخلق لا يعلمون حقيقة هذا الفهم وحقيقة هذا الإدراك حتى لا تؤول كيفية الإدراك لهذه الجمادات لا تؤولها وإنما ينبغي أن تأخذها كما جاءت. أما طبيعة الفهم لهذه الجمادات والمخلوقات عن الله الله أعلم بها، طبيعة سجود هذه المخلوقات للخالق الله أعلم بها، طبيعة تسبيح المخلوقات للخالق الله أعلم بها. يوم أن فك الله لنا رموز عالم من العوالم بيننا عرفنا أنه يتكلم وأنه يسبح وأنه يأمر وأنه يدعو وأنه ينهى. عالم النمل، يوم أن فك الله لنبي من أنبيائه رموز لغة النمل بين لنا من عالمه جانبا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، انظر إلى النملة الآمرة بالمعروف الداعية إلى الخير، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الشاهد أيها الأخيار الكرام أن الله يوم أن فك رموز لغة النمل لنبي من أنبيائه سمع قول النمل وعرف تسبيح النمل وعلم من عالم النمل العجب العجاب. بل لقد ورد في خبر إسرائيلي، ومنهجنا كما ذكرنا أن الإسرائيليات لا تكذب ما دامت لا تخالف صريح القرآن أو صحيح السنة، أن نبي الله سليمان خرج يوما مع بني إسرائيل ليصلي معه صلاة الاستسقاء ليتضرعوا إلى الله أن ينزل عليهم المطر. فمر سليمان على وادي النمل فسمع نملة تناجي ربها وتقول اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. سبحان الله، لا تستكثر أن هذه العوالم لا تغفل عن الذكر ولا تغفل عن التسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتدبر الخاتمة الجميلة التي ختم الله بها الآية إنه كان حليما غفورا ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولم يقل إنه كان سميعا بصيرا مثلا وإنما قال إنه كان حليما غفورا حليما بكم إذ أخفى عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم فلو أسمعكم تسبيح الكون كله من حولكم لطاشت عقولكم. ماذا تصنع لو سمعت العمود يسبح والجدار يسبح والنمل يسبح والعصفور يسبح والشجر يسبح والماء يسبح، ماذا سيكون حالك؟ فمن حلم الله بنا أن أخفى عنا تسبيح مخلوقاته في كونه. إنه كان حليما غفورا غفورا بكم إذ أمدكم بالعقل والعلم وأنزل إليكم الكتب وأرسل إليكم الرسل ومع ذلك فأنتم تغفلون عن تسبيح الله في الوقت الذي لا يغفل فيه عن تسبيحه كل مخلوق في كونه. إنه كان حليما غفورا غفورا على تقصيركم وغفلتكم عن تسبيحه وذكره جل وعلا. ارفض البراق عرقا، سال عرقه خجلا وحياء. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم فك أسره يا رب العالمين ولعن اليهود بقولهم وفعلهم يا أرحم الراحمين، وقيض للأمة القائد الرباني الذي يحكم في الأمة شريعتك وسنة نبيك لتنصرها على إخوان القردة والخنازير من أبناء اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. تدبر أيها الحبيب، ليه المسجد الأقصى مكان من المسجد الحرام للسماوات العلى؟ شمعنا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وبعدين من المسجد الأقصى للسماوات العلى؟ تدبر هذا. أراد الله عز وجل بهذه الرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن يدخل هذا المسجد المبارك ضمن مقدسات دين محمد بن عبد الله. فالمسجد الأقصى مسجد الأنبياء. يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ سؤال من أبي ذر في صحيح مسلم. يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال المصطفى: المسجد الأقصى. قال أبو ذر: كم بينهما؟ قال المصطفى: 40 سنة. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال المصطفى: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. المسجد الأقصى مصر الحبيب محمد، مسجد الأنبياء، صلى فيه الأنبياء، صلى فيه الخليل، صلى فيه موسى، مسجد الأنبياء، صلى فيه سليمان وداود، مصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باركه الله وبارك البقعة التي وضعه فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالأرض أرض مباركة بتقديس الله لها، فدنسها اليهود ونجس اليهود طهرها، وضاع المسجد الأقصى يوم أن تخلى عن الحق أهله. سيطر اليهود على المسجد الأقصى يوم أن تخلى عن الإسلام أهله، ووالله لن يعود الأقصى الجريح مرة أخرى إلا إذا عاد المسلمون إلى الإسلام. فإن الصراع كما أكرر دوما بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. أكبر حاخامات اليهود كما ذكرت في خطبة صفحات سد من تاريخ اليهود، أكبر حاخامات اليهود في القدس الآن يصرح بسرعة هدم المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه بالهيكل المزعور. وأنتم تعلمون أن الأقصى الآن تقام تحت جدرانه حفريات ضخمة رهيبة ليسقط الأقصى ليقيم اليهود الهيكل المشؤوم المزعوم. على مرأى مسمع من العالم الإسلامي الهزيل والعالم الغربي العميل، فأمريكا الآن لا بارك الله لها تبارك كل ما تريده دولة إسرائيل، وها هو رئيس الوزراء الجديد ينطلق إلى هنالك ليحث اللوبي الصهيوني على خنق أنفاس كلينتون خنقا، ليذعن لكل ما يمليه عليه. فأمريكا الآن تبارك كل ما صرح به هذا المجرم الجديد، وأنا لا أتعجب من تصريحاته، فهو رجل مخلص لعقيدته، رجل مخلص لدولته. فأين من يتغنون بالإسلام ويعقدون له الحفلات والندوات ولا يجيدون فيه إلا الكلمات؟ باع الأقصى. وينبغي أن يتحرك الزعماء والقادة قبل أن يهدم الأقصى. ولا تستكثروا هذا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إن الله لن ينزل الملائكة على أناس انحرفوا عن دينه وعن منهجه. لسنا أهلا لنصرة الله الآن، لسنا أهلا لأن ينزل الله إلينا الملائكة الآن، لا والله. نحن نتحدى الله، نحينا شريعة الله، نحينا سنة رسول الله، نتعامل بالربا. دوروا السينما والمسارح والبارات والفنادق الكبيرة حولت الليل إلى نهار، وقدمت الدعارة المقنعة، وقدمت الربا والخمرة والزنا. وهذا أمر معلوم للقاصي قبل الداني. ووالله ما نحن عليه الآن لا يمكن على الإطلاق أن يعيد إلينا الأقصى، أو أن يعيد إلينا قطرة دم نزفت من مسلم هنا أو هنالك، بل لا يعيد الأقصى إلا جيل تربى على القرآن والسنة. وبكل أسف هذا الجيل الذي يربى الآن على القرآن والسنة تصب عليه الأمة جام غضبها، تريد الأمة أن تتخلص منه لأنه كشف عورتها وكشف سر أزمتها، وأراد وهو يصرخ الآن في أمته أن تنتقل من هذه الأزمة الطاحنة وأن تعي سرها وأسبابها، وأن ترجع من جديد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، إلى دين الله، إلى أصل العز، العز الذي لا عز في دونه، الذي قال عنه فاروق الأمة وهو في طريقه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، يوم أن نظر إليه أبو عبيدة رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ينزل من على ظهر دابته حتى لا يشق على الدابة التي ستعبر به مخاضة، أي دركة من الماء، فينزل الفاروق من على ظهر الدابة ليضع عليه تحت إبطيه ليجر الدابة حتى لا يرهقها في هذه البركة أو المخاضة، ويلتفت إليه قائد الجيوش يومها أبو عبيدة ليقول هذه القولة: يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم قد استشرفوك، ما أحب أن يراك القوم على هذه الهيئة وأنت في طريقك لاستلام مفاتيح بيت المقدس. فرد عليه عمر وقال: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. رضي الله عن فاروق الأمة الملهم. والله لقد ابتغت الأمة العزة في الشرق فأذلها الله، يوم أن ركعت في بوتقة الشرق وذابت أذلها الله، يوم أن ركعت للغرب لأمريكا وذابت أذلها الله، وها هي الآن أمريكا تعلن الحرب على مصر، حرب إعلامية خطيرة على مصر. وأنا أعجب أشد العجب وأنا أقرأ للعلمانيين الآن وأراهم يقولون قولا عجيبا، يصرح رئيس تحرير مجلة أكتوبر ويقول كلاما عجيبا جدا: أتمنى أن لو فهمه الزعماء والقادة وطبقوه. يقول: إن مصر ستعيش أفضل من العيش الذي تعيشه الآن إن استقلت عن أمريكا. قلت سبحان الله، هذا ما رددناه وما ذكرناه، بل واتهمنا به حينما قلناه، حينما قلنا بأن أمريكا، بأن قلعة الكفر على ظهر الأرض لن ترضى عن المسلمين. قول رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والكفر ملة واحدة. والله لو استقلت الأمة عنها واعتمرت على الله ثم على رجالها وشبابها وفتحت الباب على مصراعيه وطهرت الداخل وقضت على اللصوص الكبار الذين اكلوا ثروات الامة اكلة ودمروا طاقات الامة تدميرا. لرأينا العجب العجاب، تمثال زي تمثال زي صنم ام كلثوم هنا في المنصورة، تكلفته كام؟ 1,000,000 جنيه. نعم، اقرأ الشرائط في شركة الاهرام، ما بجيبش من عندي. الاهرام تكلفة الصنم لام كلثوم 1,000,000 جنيه. 1,000,000، لا بلاش 2 دي من عندك، انا قرأت 1,000,000، خلينا في 1,000,000. 1,000,000 جنيه عشان صنم. طيب ما تنظر الى المساكين الى الفقراء. والله العظيم تأتيني رسائل اقسم بالله ابكي، اقرأ على الرسائل على المكتب في البيت ابكي. 1,000,000 جنيه لصنم؟ لماذا؟ اموال رهيبة تنفق على الباطل. لو انفق 1,000,000 على 1,000 أسرة، كل اسرة تاخد كام؟ 1,000 جنيه. والله العظيم يفرج كربها، هذا المبلغ يفرج عنها الكرب. الامة تبدأ، الامة عندها امكانيات ضخمة جدا، امكانيات اقتصادية، امكانيات علمية. يا اخي عقولنا، عقول الامة هي اللي بتخطط وتفكر للعالم الغربي في بلاده. انظر الى القمم التي اوصلت الغرب الى ما وصل اليه الان، ستجد هذه الرؤوس المفكرة هي رؤوسنا، هي افكارنا، هم علماؤنا. ضيق عليهم في بلاد المسلمين، قتل عندهم جانب الابداع. ان ابدعت وفكرت تقابل بسيل هائل من الروتين القاتل المدمر. فالامة تبدأ تصلح من الداخل. كما ذكرت في خطبة الجمعة، لو اجتمع زعماء العرب كل ليلة، كل ليلة، مش كل عام او كل 5 أعوام، كل ليلة سيجتمعون وينفضون ويبقى الامر على ما هو عليه ما داموا يتحدون شريعة رب العالمين. في تغييب للشريعة وتجهيل للشريعة، لا يمكن ان ترى الامة نصرا ولا سيادة ولا عزة ابدا، مستحيل. الاقصى لن يرد الاقصى بعد فضل الله عز وجل الا شباب طاهر توضأ وقام الليل لله وربي على القرآن والسنة. العالم كله خايف من الجهاد، والنهاردة الداعية اللي بيتكلم عن الجهاد تبقى مصيبة، يبقى داعية متهم بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. يريد ان تظل الامة بعيدة عن لفظ الجهاد وعن اسم الجهاد وعن مفهوم الجهاد، ويريد الغرب ان يخدر الامة بالمحافل الدولية كهيئة الامم وحلف الاطلسي ومجلس الامن الى اخر ذلك، لتظل الامة بعيدة عن الجهاد ومفهومه حتى لا تتربى اجيال الامة على الجهاد، لانهم يعلمون يقينا انه لا عز للامة ولا مأزقها الا اذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله. خلي حاكم واحد من حكام العرب وزعماء العرب يقول جهاد ويرفع راية لا اله الا الله وتبقى راية ممكنة، ويفرك علماء الامة ودعاة الامة، يجيش له ملايين الشباب ممن يتشوق للشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وانظر الى النتيجة، ستنقلب الموازين في المنطقة رأسا على عقب. سبحان الله، صدام المجرم اعلن كده فرقعة اعلامية، الجهاد والقادسية. شوف شو الشباب كان كيف، تذكر، مع انه مجرم سفاح لا يمت الى الاسلام بصلة ولا يعرف شيئا عن الاسلام ولا عن القادسية، بل ابناؤه هنالك يتغنون بين يديه بقولة امنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومع ذلك لما قال اسرائيل ورمى كم صاروخ سكوت على اسرائيل، الشباب كله مسكين راح يهلل ويغني. الامة أمة مشتاقة إلى الجهاد، الشباب مشتاق إلى الجهاد، وطبعا الجهاد له ضوابط وله شروط وله كلام، مش الفرقعات الهوائية اللي بتحصل دي، لا، هذه تضر. الجهاد بضوابطه الأمة في شوق إليه. تخيل لو أن حاكما واحدا رفع الراية، والله لانضوى تحت الراية، تحت راية لا إله إلا الله، ملايين الشباب، مش من مصر، لا، من العالم الإسلامي كله، من العالم كله. الأقصى مش هيرجع بيه، ارفع معنويات الجيش بالمسرحيات الحقيرة والرقصات العارية، نرفع معنويات الجيش بهذا. انظر الآن إلى سبحان الله دور الأسلحة في القاهرة، دار المدرعات أو دار كذا أو دار كذا، اتحولت إلى أندية. لو مرت أي ليلة ستجد الرقص والغناء إلى النهار. سبحان الله. وضباط الصف بكميات ضخمة، سرحوا، لماذا؟ لماذا يصرح هؤلاء؟ في الشهور القليلة الماضية وأنتم تتابعون جيش مصر، شباب مصر لا يراد له أن يتربى على الرجولة وعلى الجهاد ولا على البذل ولا على العطاء، حتى يظل الأقصى في أيدي إخوان القررة والخنازير من أبناء اليهود. اليهود الآن يا إخوة وضعوا 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر وإسرائيل. مرحلة اللي جاءها مرحلة خطيرة جدا، ليس هذا رجما بالغيب، 24 قنبلة نووية على خط الحدود بين مصر وإسرائيل، ووزير خارجيتنا يصرح تصريحا مباشرا ويقول أخشى من المواجهة العسكرية من جديد في المنطقة. كلام خطير جدا. فيجب على الأمة أن تصطلح مع الشباب، تخرج الشباب الطاهر من السجون والمعتقلات. ليه جمال عبد الهادي يعتقل؟ ليه؟ لماذا؟ وأمثاله. ويترك الغندور المجرم اللي سب الدين علنا، وبعدين نتهم نحن إذا ما قلنا هذا بالتطرف. تلك والله قسمة ضيزة، والله القلب ينزل. من يسب الدين يكرم، ومن يدعو إلى الدين يجرم. أمر عجب. وتريد الأمة النصرة وتريد الأقصى؟ والله لن يكون. في سنن ربانية في الكون، سنن ثابتة، الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال. مفيش شغل دروشة. الصحابة في الميدان وقائد المعركة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخلوا عن بعض أسباب النصر فكانت الهزيمة. سنن ثابتة ربانية لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال مهما ادعيت لنفسك من مقومات المحاباة. الغرب يعطي ويأخذ بالأسباب، يبدع في الجانب العلمي والجانب المادي، والأمة المسكينة المدروشة تتأخر لأنها ما خرجش بالأسباب. هتقعد في المسجد تقول تحمد الله وتسبح الله وتنتظر أن تمطر السماء عليك ذهبا أو فضة؟ لن يكون، لأنك جهلت قانون السببية. نريد لشبابنا أن يؤصل هذه المفاهيم وأن تستقر في قلبه، لنعرف سر أسمة الأمة وسبب هزيمتها وسبب ذلها، ولنقف على الطريق الصحيح الذي لا نصر للأمة إلا بسلوكه والسير فيه. المسجد الأقصى فتحه عمر وحرره صلاح الدين وسلمه المسلمون من جديد إلى إخوان القررة والخنازير. ولن نستلم الأقصى من جديد إلا إذا عدنا إلى العزيز الحميد. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الحرام للمسجد الأقصى بمعجزة الإسراء. إنه معجزة المعراج تبدأ منين؟ من الأقصى إلى السماوات العلى. قف عند معجزة الإسراء قليلا. لماذا أنكر المنكرون معجزة الإسراء؟ لعنصر الزمن فقط، لأنه قالوا كيف تذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا في الإياب، في الذهاب والإياب. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أهل مكة بأنه أسري به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذبيحة. فقالوا ازاي مش ممكن، ده احنا بنسافر في شهر ونرجع في شهر، انت تروح وترجع في جزء من الليل، عنصر الزمن. يبقى مصدر الاعجاز في رحلة الاسراء هو ايه؟ الزمن. وانا هدي لك مثال، اذكر لك مثالا فكر فيه جيدا. هل لو قلت لك كما ذكرت في خطبة الجمعة في ظلال الإسراء، لو قلت لك بأنني حملت ولدي الطفل الصغير وصعدت به على قمة جبل من الجبال، هل سيتقدم عاقل لهذا الطفل الصغير ليقول له كيف صعدت أيها الطفل إلى قمة الجبل؟ أجب أيها الحبيب، لا، وإنما يجب أن يسأل من صعد بالطفل. طيب، وأنا أقول لك لا تسأل النبي عن إسرائه، ولكن إن أردت فسل من أسرى بالنبي. الذي أسرى بالنبي هو الله. خذ هذه القاعدة الثانية. القاعدة تقول يتناسب الزمن مع القوة تناسبا عكسيا ولا فرضيا؟ تناسب عكسي. خلي بالك تنسيت العلوم ولا ايه؟ الزمن بيتناسب مع القدرة او مع القوة تناسب عكسي مع القدرة. بمعنى لو انك ركبت من المنصورة الى مصر حمارا سيأخذ منك زمنا معينا، فان ركبت سيارة سيقل الزمن لانه زادت القدرة، فإن ركبت طيارة قل الزمن، فإن ركبت صاروخا قل الزمن، فكلما زادت القدرة التي تحمله قل معها عنصر الزمن. وأنا أسألك الآن، إذا كانت القدرة التي حملت رسول الله هي قدرة الله إذن فلا زمن، خلاص عطل كل قوانين. الذي حمل النبي من مكة الى فلسطين هو الله. الدابة اللي استخدمت البراق يضع حافره عند منتهى طرفه، منتهى الطرف ده يبقى كام؟ ما تعرفش. زمن ما فيش زمن. في جزء من الليل في الاسراء والمعراج وكل في جزء من الليل. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وعلماؤنا قالوا السرى هو السير بالليل في جزء من الليل، يبقى ما فيش زمن. اكتفي بهذا القدر ايها الاحبة الكرام، واتوقف عند رحلة المعراج لنبدأ من عندها ان شاء الله تعالى في الاسبوع بعد القادم، فاسبوعنا القادم سيكون في العقيدة ان شاء الله تعالى.